كمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره بن برزبه البخاري الجعفي في صحيحه الذي هو اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، قال رحمه الله تعالى في كتاب الايمان: باب من قال ان الايمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عده من اهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون، عن لا اله الا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذا باب آخر من الأبواب التي أودعها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الإيمان من صحيحه، ليقرر ويحرر معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وأنه قول وعمل، مخالف أو مخالفا في ذلك معتقد المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. قال: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وجه المناسبة بين البابين، أي وجه مناسبة هذا الباب للباب الذي سبق، قال رحمه الله تعالى: وجه المناسبة بين البابين من حيث إنه عقد الباب الأول، أي الترجمة السابقة التي وقفنا عندها في المجلس الماضي، من حيث إنه عقد الباب الأول للتنبيه على أن الأعمال من الإيمان، للتنبيه على أن الأعمال من الإيمان ردًا على المرجئة. هذا ما فقصده وأراده الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما ترجم له للباب السابق الذي وقفنا عنده في المجلس الماضي لبيان معتقد أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان، وفيه رد على المرجئة. أما هذه الترجمة فيقول الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وهذا الباب أيضا معقود لبيان أن الإيمان هو العمل، ردا عليهم. ردا عليهم الضمير يرجع على المرجع، وقد مر معنا في غير ما ترجم من التراجم التي سبقت، وذكرنا لكم أقوال أهل العلم وأقوال شراح صحيح الإمام البخاري أن في غالب ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في صحيحه إنما أراد به الرد على المرجئة وتحرير وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. ثم نقل الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن الشيخ قطب الدين في شرحه لهذا الباب، قال الإمام والشيخ قطب الدين قال: إنما أراد البخاري الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان قول بلا عمل. وقال القاضي عياض عن غلاتهم، أي عن غلات المرجئة، أنهم يقولون إن مظهر الشهادتين، إن مظهر الشهادتين الذي يظهر الشهادتين يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. هذا ما أراده الشيخ قطب الدين بقوله مظهر الشهادتين، أنهم يقولون أي غلاة المرجئة أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه. نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الهداية إلى صراط ومنهج أهل السنة والجماعة، أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة ولو لم يعتقد ذلك بقلبه. قال الإمام ابن بطال عليه رحمة الله، وقد ذكرنا أن له شرح على صحيح الإمام البخاري، قال في شرحه لهذا الباب قال: الآية حجة، الآية التي أوردها الإمام البخاري في قوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال: الآية حجة، أي دليل وبرهان بأن العمل ينال به الدرجات، درجات الآخرة، وأن الإيمان قول وعمل، ويشهد له الحديث، ويشهد له الحديث، يقصد الإمام ابن بطال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل، أي العمل خير، فذكر إيمان بالله ورسوله. ثم قال: وهو مذهب أهل السنة والجماعة. فتأمل هذا القول من هذا الإمام، قال: وهو مذهب أهل السنة والجماعة، عقب أن قال أن الإيمان قول وعمل. ولعلكم تذكرون ما نقلناه لكم من قول الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المجلس الماضي عندما ذكر ما ذكره الإمام البخاري وقال: وهذا مذهبه ومذهب طائفة من أهل السنة والجماعة. هذا مذهبه، قلنا يفهم من كلام الإمام العيني أن هذا ليس بمذهبه، وأنه أو أن مذهبه يخالف مذهب الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الذي توقفنا عنده هو عند قوله: وهو مذهب جماعة أو طائفة من أهل السنة والجماعة. وكأنه يفهم من كلامه هذا أن في هذه المسألة خلاف بين أهل السنة والجماعة، فإذا كان هذا مذهب طائفة أو جماعة من أهل السنة والجماعة، فيفهم منه أن الجماعة الأخرى من أهل السنة والجماعة لا ترى بهذا القول الذي قاله أنه مذهب أهل السنة والجماعة أو مذهب جماعة من أهل السنة والجماعة، ونقلنا لكم في المجلس الماضي وفي المجالس السابقة أن هذا المذهب بمعنى أن الإيمان هو قول وعمل هو مذهب أهل السنة والجماعة خاطبة، ولا يعلم لهم خلاف في هذه المسألة. ولذلك قال الإمام ابن بطال بعد أن قال وأن الإيمان قول وعمل ويشهد له هذا الحديث، ثم قال وهو مذهب أهل السنة والجماعة. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري في شرحه لهذه الترجمة، قال مقصود الإمام البخاري بهذا الباب، ولعلكم تلحظون من خلال وقوفنا عند هذه التراجم كيف أن شراح الصحيح، شراح صحيح الإمام البخاري، أنهم أول ما يشيرون إليه قبل شرحهم للأحاديث أنهم يشيرون إلى مقصد ومراد الإمام البخاري من هذه الترجمة. فقال الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: مقصود البخاري بهذا الباب أن الإيمان كله عمل، أن الإيمان كله عمل، مناقضة لقول من قال أن الإيمان ليس فيه عمل بالكلية. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا قول المرجئة، وهذا قول المرجئة. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن الإيمان أصله تصديق بالقلب، وقد سبق ما قرره البخاري رحمه الله تعالى أن تصديق القلب كسب له وعمله، كسب القلب وعمل القلب. ويتبع هذا التصديق أي تصديق القلب وكسب القلب وعمل القلب، قال الإمام ابن رجب الحنبلي في شرحه لهذا الباب، قال: ويتبع هذا التصديق قول اللسان، لا بد من قول اللسان مع تصديق القلب واعترافه وإقراره. قال بعض من وقف على كلام الإمام ابن رجب، قال: لماذا؟ قال: كيف يستدل على أن هذا مصدق بقلبه معترف؟ قال: لأنه إذا نطق، أو أن النطق وحده لا يكفي. ثم قال رحمه الله تعالى: أن النطق بالشهادة لا يكفي من غير إقرار وتصديق وكسب القلب. ثم قال: وأما حديث أبي هريرة فهو يدل على أن الإيمان بالله ورسوله عمل، فيدل حديث أبي هريرة أن الإيمان بالله ورسوله عمل، والدليل واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. فهو يدل على أن الإيمان بالله ورسوله عمل، لأنه جعله أفضل الأعمال. والإيمان بالله ورسوله الظاهر، الظاهر من كلام الحافظ ابن رجب أنه إنما أراد به الشهادتان مع التصديق بهما. الإمام ابن رجب الحنبلي أراد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، في قوله إيمان بالله ورسوله الحافظ ابن رجب الحنبلي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله إيمان بالله ورسوله أراد بهما الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لأنه أي الحافظ ابن رجب فرق بين الإيمان بالله ورسوله والإيمان المطلق، فرق بين الإيمان بالله ورسوله والإيمان المطلق، فهو يقول، فهو يدل على أن الإيمان بالله ورسوله عمل لأنه جعله أفضل الأعمال، والإيمان بالله ورسوله يعني في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الظاهر كما ذكرنا أراد بهما على قول الحافظ ابن رجب الحنبلي الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مع التصديق بهما. ولهذا ورد في الحديث بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا تقرير لكلام الحافظ ابن رجب عندما قال وفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله فجعل هذا عمل، وأراد به ماذا؟ الشهادة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية أخرى لحديث عبد الله بن عمر إيمان بالله ورسوله بدل الشهادتين، وجعل الإيمان بالله ورسوله بإزاء الشهادتين، فدل على أن المراد بهما واحد، الشهادة مع قوله إيمان بالله ورسوله. وعضد هذا القول فقال ولهذا عطف في حديث أبي هريرة مع هذا الإيمان الجهاد والحج، الجهاد ثم الحج وهما مما يدخلان في إثم الإيمان المطلق. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل، أبو هريرة في الحديث، هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل، وأبهم هاهنا السائل، أبهم هاهنا السائل، لم يذكر من هو السائل. ذكرنا من منهج الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه إذا في شرحه إذا وجد مبهم من المبهمات في الحديث في متن الحديث أو غير ذلك أنه يذكره، وإن لم يهتدي إلى ذلك سبيلا يقول كما مر معنا في المجالس السابقة، قال ولم أجد اسم هذا الرجل، كما في الحديث السابق في قصة ذاك الرجل أو ذاك الرجلان الذي مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أخاه، قال ولم أجد اسم هذين الرجلين، فهما مبهمان. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أبهم، إلا أن الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري قال أبهم السائل وهو أبو ذر الغفاري، أي في هذه الرواية التي أوردها الإمام البخاري في كتاب الإيمان أبهم السائل، لم يذكر ولم يعين السائل. الحافظ ابن حجر قال السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من؟ هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، واعتماده على ذلك في الرواية الأخرى في الحديث الآخر الذي أورده الإمام البخاري في كتاب العتق، في كتاب العتق أن السائل هو من؟ هو أبو ذر الغفاري. لكن هذا مجرد احتمال، هذا مجرد احتمال، لكن الحافظ يقول هو أبو ذر الغفاري كما جاء في كتاب العلم، ونحن نقول أنه مجرد احتمال. لماذا؟ ما معنى مجرد احتمال؟ أنه كما يحتمل أنه أبو ذر يحتمل أنه يكون هذا السائل صحابي آخر. لماذا؟ لأن الرواية التي أشار إليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب العتق أو الحديث الذي أشار إليه يختلف عن هذا الحديث، بل هو حديث آخر، بل هو حديث آخر، حديث أبي ذر الغفاري حديث آخر، وإن اشترك في بعض ألفاظه، بدلالة أن في هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الحج. في حديث أبي ذر في كتاب العتق ذكر العتق بدل الحج. فقول الحافظ ابن حجر أن السائل الذي أبهم في هذه الرواية هو أبو ذر الغفاري فهو مجرد احتمال، كما أنه قد يكون الصحابي الجليل أبو ذر فيحتمل كذلك أنه قد يكون صحابي آخر. قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العمل أفضل. سئل، هذا السؤال لا يدخل في المسألة المذمومة، في المسألة المذمومة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العبد أن يسأل غيره، لأن سؤال العلم والاستزادة من العلم أمر مطلوب مرغوب في شرعنا الحنيف، ولم يطلب المولى عز وجل من نبيه أن يسأل الاستزادة من شيء إلا من أمر العلم، وقل ربي ماذا؟ زدني علما. فسؤال الإنسان غيره مسائل العلم أمر مطلوب مرغوب، ولذلك كما على نحو ما سيأتينا في كتاب العلم وهو الكتاب الذي يلي كتاب الإيمان فيما بوبه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه أورد أثرا عن مجاهد بن جبر أنه لا ينال العلم رجلان، مستحي ومتكبر. ما معنى مستحي؟ الذي يستحي أن يسأل غيره مسائل العلم. وماذا قالت أمنا عائشة مادحة النساء الأنصار؟ نعم نساء الأنصار لم يمنحن الحياء أن يسألنا أمور الدين أو أمور العلم، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العمل أفضل. في اللفظ هذه رواية الإمام البخاري، في رواية الإمام مسلم أي الأعمال أفضل، رواية الإمام البخاري أي العمل أفضل، رواية الإمام مسلم أي الأعمال أفضل بالجمع، في رواية الإمام الترمذي أي الأعمال خير، أي الأعمال خير. أي هنا استفهامية ولا تستعمل إلا مضافة، أي العمل أفضل. أفضل اسم تفضيل، أفضل، أخير، أحمد، أكثر وغير ذلك. قال ابن سكين أفضل من فضل يفضل، قال أفضل من فضل يفضل، قال ويقال من فضل يفضل. وفيه لغة ثالثة ذكرها بعض أهل العلم من فضلة يفضل. قال الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فإن قلت أفضل أفعل تفضيل، ولا تستعمل إلا بأحد الأوجه الثلاثة، وهي الإضافة، أي العمل أفضل، وهي الإضافة واللام ومن، فلا يجوز أن يقال زيد أفضل من غير أن تذكر وجها من هذه الأوجه الثلاث: الإضافة واللام ومن. زيد أفضل من عمر، زيد أفضل من عمر، أو بالإضافة أو باللام. فإن قلت هذا، قال الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: قلت بأنه يجوز استعماله مجردا إذا علم. مثال ذلك، قال الإمام العيني: الله أكبر، أن تقول الله أكبر من غير أن تذكر وجها من هذه الأوجه الثلاثة: الإضافة أو اللام أو من، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء. ثم ذكر مثالا آخر على أنه يجوز ذكره مجردا، استعماله مجردا، أي أفعل التفضيل. قال: ومنه قوله تعالى: يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. ها هنا يعلم السر أي ما خفي وما بطن، وأخفى، أخفى ها هنا كما ذكرنا في شرح العقيدة الواسطية أن ها هنا الهمزة ما هي؟ همزة السلب، أو ما تسمى ألف الإزالة في كلمة أخفى. يعلم السر وأخفى أي وما ظهر. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله. قال الإمام القرطبي: هذا يدل على أن الإيمان من جملة الأعمال، وهو داخل فيها، وهذا إطلاق صحيح لغة وشرعا. قال: ثم ماذا؟ أي هذا السائل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أفضل، أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل العمل هو إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ أي بعد الإيمان أي العمل أفضل من غير الإيمان بالله ورسوله؟ بعد ذلك أي العمل أفضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد مصدر جاهد جهادا مجاهدة، مأخوذ من الجهد، والجهد هو المشقة، بلغني الجهد أي المشقة، ومأخوذ من الجهد وهو المشقة. والسبيل الجهاد في سبيل الله، السبيل هو الطريق، السبيل هو الطريق، والسبيل يذكر ويؤنث، السبيل يذكر ويؤنث. تقول هذا سبيل آخر، أو هذه سبيل أخرى، يذكر ويؤنث. هذه سبيلي أي هذه أي هذا طريقي، سبيلك أي طريقك. جهاد في سبيله. وإنما جعل الجهاد من أفضل الأعمال لأن فيها بذل مال، لأن فيها بذل مال أعظم وأعز ما يملكه وينافح عليه الإنسان، وهي النفس. ولأن الإنسان له نفس واحدة، إذا خرجت لا ترجع. وقد يكون الجهاد بالنفس، وقد يكون الجهاد بالمال، والمال محبوب مركوز في الفطر، محبوب لدى الصغير والكبير. وما سمي المال إلا لأن الناس يميلون إليه. قيل يا رسول الله ثم ماذا؟ أي بعد الإيمان بالله ورسوله وبعد ذلك الجهاد، ثم أي العمل أفضل؟ قال حج مبرور. قال حج مبرور. الحج لغة القصر، الحج لغة القصر، أو قصد إلى معظم، قصد إلى معظم. أما اصطلاحا فبعضهم يعرف الحج هو القصد إلى نسك معروف على وجه مخصوص. والمبرور اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في بيان معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم المبرور، الحج المبرور. قال بعض أهل العلم الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء الحج المبرور ماذا؟ ليس له جزاء إلا الجنة كما جاء في الحديث. وهذا من أعظم أفضال الحج، أنه لم يجعل له جزاء وثوابا للحج المبرور إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض أهل العلم الحج المبرور الذي لا يخالطه إثم. قالوا منه برت يمينها إذا سلمت من الحنث، يقال بر بيمينه إذا سلم من الحنث، ويقال بيع مبرور كما جاء في الحديث وكل بيع مبرور. قالوا البيع المبرور هو الذي يسلم من الغش والخداع، كل بيع مبرور هو السالم من الغش والخداع، بمعنى أن البائع إذا كان في مبيعه عيب يبينه وينصح له، وينصح للمشتري، ينصح للمشتري، يبين العيب وينصح للمشتري، لأن الدين النصيحة. ولذلك في حديث الصحابي جرير بن عبد الله البجلي وهو راوي حديث النصيحة، ليس الدين النصيحة، الدين النصيحة حديث تميم بن أوس الداري، حديث البيعة، حديث البيعة، هو راوي حديث البيعة، وفيه من جملة ما بايع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الصحابي، وأن أنصح لكل مسلم. فجاء في سيرته وترجمته رضي الله تعالى عنه أنه اشترى ذات يوم رداء أو شيئا آخر لا أذكر، المهم اشترى، فقال كم ثمنه هذا أو فرسا؟ قال ب3000 درهم، صاحب الفرس قال ب3000 درهم. قال فرسك لا يساوي هذا، ولا يفهم فرسك لا يساوي هذا كما يفعل كثير من الذين يماكسون غيرهم، لا يساوي هذا أنه أراد أن ينزل له من القيمة. قال فرسك لا يساوي هذا، بل فرسك يساوي 4000. قال وأنا أزيدك 4000. ثم جاء في بعض الروايات أنه اشترى 4000، فطاف في السوق فوجد أن هذا الفرس يساوي أكثر، فالتمس صاحب الفرس حتى وجده، قال يا فلان فرسك هذا يساوي أكثر من هذا، فقال له كم؟ قال 5000. قال أزيدك؟ قال إنما بعتك هذا الفرس برضا، أنا رضيت بهذا الثمن. قال لا، أخذت البيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنصح لكل مسلم، ولذلك قالوا في الحج المبروء أنه كالبيع المبروء الذي لا يخالطه الغش ولا خداع، ويكون البائع ناصحا للمشتري. وقيل المبرور، الحج المبرور هو المقبول، قيل الحج المبرور هو المقبول، وقيل الحج المقبول من هو؟ إذا قلنا أن الحج المبرور هو الحج المقبول، فما هو الحج المقبول؟ وكيف يعرف الإنسان أن حجه قد قبل؟ قال بعض السلف: أن يرجع من حجه أفضل مما كان عليه من قبله. هذا قاله بعض السلف، أن يرجع من حجه أفضل مما كان عليه من قبل، أي من قبل الحج. وقال بعضهم: الحج المبرور هو الحج، وذكر هذا الحافظ ابن حجر وغيره، هو الحج الذي لا رياء فيه ولا سمعة، هو الحج الذي لا رياء فيه ولا سمعة. قال الإمام القرطبي في المفهم، قال رحمه الله تعالى: الأقوال التي ذكرت والتي ذكرنا بعضها، قال الأقوال التي ذكرت في تفسير المبرور متقاربة المعنى، أي كل هذه الألفاظ متقاربة المعنى. قال: وهي أنه الحج المبرور هو الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذا الحديث فيه دلالة واضحة وبينة وصريحة على أن أفضل الأعمال على الإطلاق، إذا أخذنا ظاهر هذا الحديث، ما هو؟ هو إيمان بالله ورسوله، ثم ماذا؟ الجهاد، ثم ماذا؟ ثم الحج. لكن جاءت أحاديث أخرى، كما في حديث أبي ذر في كتاب الصحيح في كتاب العتق، أنه لما سئل أي العمل أفضل لم يذكر الحج، فذكر ماذا؟ العتق. لم يذكر الحج وذكر العتق. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح كذلك، لما سئل عن أفضل العمل ماذا قال؟ ذكر الصلاة على وقتها، أي في أول الوقت، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. الجهاد ها هنا جعله في المنزلة، في الرتبة الثانية، في حديث أبي هريرة ماذا؟ الثانية. وجعل الصلاة على وقتها هي أفضل، في حديث أبي هريرة إيمان بالله ورسوله، في حديث أبي ذر كذلك إيمان بالله ورسوله. في الأحاديث التي سبقت، أي الإسلام أفضل؟ أي المسلمين خير؟ ذكر من سلم المسلمون من ماذا؟ من لسانه ويده. مر معنا هذا الحديث. كذلك جاء في صحيح الإمام البخاري، وقد وقفنا عنده في كتاب الإيمان، عن أفضل العمل أو أي الإسلام خير أو أي الإسلام أفضل، قال: أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. فها هنا نجد أن السؤال واحد، أن السؤال واحد: أي الإسلام أفضل؟ أي العمل أفضل؟ أي العمل خير؟ سؤال واحد موجه إلى شخص واحد، موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نجد أن جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلف من شخص إلى شخص، أو اختلف من مجلس إلى مجلس. ففي مجلس كما في حديث أبي هريرة ذكر إيمان بالله ورسوله، ذكر إيمان بالله ورسوله. في أحاديث أخرى ذكر حديث عبد الله بن مسعود ذكر الصلاة على وقتها. في حديث آخر في صحيح الإمام البخاري ذكر من سلم المسلمون من لسانه ويده. في حديث آخر كذلك في الصحيح ذكر إطعام الطعام. كيف يجمع بين هذا وهذا؟ كيف يجمع بين هذا وهذا؟ ولذلك تجد في توجيه والجمع بين اختلاف إجابات النبي صلى الله عليه وسلم من مجلس إلى مجلس أو من شخص إلى شخص، تجد أن أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كذلك اختلفت في توجيه اختلاف أجوبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام النووي وغيره من أهل العلم، الإمام النووي يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول قال العلماء، والغالب من العلماء علماء الشافعية، قال العلماء اختلاف الأجوبة في هذه الأحاديث لاختلاف أحوال الناس، لاختلاف أحوال الناس، فأعلم كل قوم بما بهم الحاجة إليه دون ما لم تدعو حاجتهم إليه. قالوا في توجيه اختلاف أجوبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب بحسب حال كل سائل، بحسب كل سائل. إذا مثلا جاءه سائل وسأله أي العمل أفضل، ولربما التمس النبي صلى الله عليه وسلم وعرف من شواهد أحواله أنه فلربما مقصر في أمر الصلاة في وقتها لغير ذلك، أجابه بمقتضى حال السائل فقال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، وإن رأى غير ذلك إيمان بالله ورسوله. هذا ما أراده الإمام النووي عليه رحمة الله فيما نقله عن بعض العلماء، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر لكل سائل ما لا يعلمه ويدع ما يعلمه السائل، بمعنى إذا جاءه السائل والتمس أنه لا يعلم هذا الأمر ذكر له هذا الأمر ويترك له ما يعلمه. قال الإمام، قال بعض أهل العلم ولذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرت أي العمل أفضل لم يذكر الصيام ولم يذكر الزكاة، لأنها كانت معلومة عند الغالب، كانت معلومة عند الغالب، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر في جوابه الشيء الذي لا يعلمه السائل أو لا يعلمه أهل المجلس أو غالب أهل المجلس، ويدع الأمور التي كانوا يعلمونها. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وهذا من أقوى الأجوبة بل هو أقوى، بعض أهل العلم قالوا أنه يجوز أن يكون المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل العمل تقديره من أفضل العمل، تقديره من أفضل العمل، بمعنى أي العمل أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العمل إيمان بالله ورسوله. أصحاب هذا القول قال تقديره أي أن من أفضل الأعمال، منها هنا تبعيضية، من أفضل الأعمال هو إيمان بالله ورسوله، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال على الإطلاق. قالوا يقال هذا الرجل هذا فلان أعقل الناس، وهذا دارج على ألسنة الناس، يقال هذا أغنى الناس، وإنما يقصد أنه من أغنى الناس، من أغنى الناس. وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم ذكروا هذا خيركم خيركم لأهله، والمراد به من خياركم من كان خيرا لأهله أهله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فإن قيل من الأمور التي ذكرها شراح الحديث، فإن قيل في هذا الحديث، قالوا فإن قيل لما قدم الجهاد في سبيل الله على الحج، لما قدم الجهاد في سبيل الله على الحج مع أن الحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، بني الإسلام على خمس، فذكر الشهادة والصلاة والصوم وإيتاء الزكاة وذكر الحج، فالحج ركن من أركان الإسلام، والجهاد في سبيل الله فرض من فروض الكفاية، ومقتضى ذلك أن يقدم ما هو ركن على ما هو فرض. والعلماء القاعدة التي ذكرناها فيما سبق، وإن كانت ليست قاعدة مضطردة، أن الأولوية تقتضي الأولوية، الأولية تقتضي الأولوية، الأولية تقتضي الأولوية، إذا قدم الشيء عن غيره فهذا يقتضي أنه أفضل على الذي قدم عليه. أجاب أهل العلم بأجوبة من أهمها أن فرض الكفاية، أن فرض الكفاية قد يعتريه وقد يعرض عليه ما يجعله فرضا عينيا على صاحبه. هذا وإن كان الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية، لكن قد يتعين على العبد فيصير في حقه أمرا عينيا أو واجبا عينيا، كأن يعينه الإمام، كأن يعينه الإمام. ولذلك جاء في حديث ذكر رجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني اكتتبت في غزوة. إذا عينه الإمام فهذا يتعين في حقه الجهاد، أو إذا داهم العدو بلدة مسلمة فإن يستوجب ويتوجب في حق أهل البلدة، في حق كل واحد منهم الجهاد. وقالوا ولأن الحج يجب مرة واحدة في العمر، حجة واحدة تسقط عنه حجة الإسلام هي التي واجبة، بخلاف الجهاد، الجهاد قد يتكرر وجوبه في حق العبد مرات ومرات. هذا حاصل ما جمعناه لكم من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في شرح هذا الحديث. هذا السائل يقول: هل يجوز استعارة الهدية؟ هل يجوز استعارة الهدية إذا كان يقصد الهدية التي أهديت لك، هل يجوز أن تعيرها لغيرك؟ فهذا جائز، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. أهدى لك إنسان أو صاحبك كتاب فأعرته لغيرك فهذا جائز، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وإن كان يقصد السائل إعارته للمهدي، أعارك فلان كتاب، أعارك صاحبك كتاب أو أهدى لك كتاب، ثم جاء بعد ذلك يستعيره منك كتاب أو سيارة أو غير ذلك، إذا ولعله هذا هو مراد السائل، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ هذا جائز، لأن الذي لا يجوز في الهدية والهبة والعطية والنحلة وغير ذلك الرجوع، الرجوع رجوع الهدية أو الهبة إلى صاحبها بأن يمتلك عينها، بأن يمتلك عينها، هذا هو الذي نهى عنه الشارع الهدي وذمه وتوعد صاحبه وجعله كالكلب العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح وخارج الصحيح، الذي يعود في هبته كالكلب الذي يعود في قيئه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته، فذكر الحديث. فهذا الذي يعود في هبة أن تهدي ثم تقول أرجع لي هديتي، وقلنا أنه يستثنى من ذلك، ذكرنا وفصلنا في هذه المسألة الوالد مع ولده، الوالد مع ولده كما جاء في الحديث صريحا واضحا جليا، لا يحل لرجل أن يرجع في هبته أو عطيته إلا الوالد لما فيما أهداه لولده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الهدية التي لم تملك ولم تقبض، التي لم تملك ولم تقبض وعده ثم لم يهديه، هذا جائز. أما الاستعارة فجائز، أما الاستعارة فجائز، شراء الهدية غير جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم لحديث عمر في قصة الجمل، قال حملت على فرس في سبيل الله فرأيت صاحبه قد أضاعه وظننت أنه سيبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تشتره ولو أعطاكها بدرهم. فالهدية والهبة والعطية لا يجوز للإنسان المهدي والواهب أن يشتريها ولو بماله، لأنه سيتملك عينه وسيحابيه في الثمن، وما وقعت عليه المحاباة هي نظير الرجوع في الهبة والهدية كما قرر أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. أما الإعارة، أما الإعارة فإنه لا يتملك العين، إنما لا يتملك العين، إنما أبحت له نفع العين، نفع العين كما ذكرنا ذلك في أحكام العارية، أبحت له نفع العين على أن يرجع لك العين. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.